وأذقنا بالقرآن لذة مناجاتك، اجعله لنا شافعا، املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك ورغبة فيما لديك، اجعلنا ممن هدى واهتدى، اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لهم منك الحسنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم، ومن يحرسون أوطاننا فاحرسهم، واخلفهم في أهليهم خيرا يا الله. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل السوء عليه، ومن أراد بنا مكرا فاجعل المكر يحيط به يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك سلمان لكل خير وبر وإحسان، اللهم ارفع به راية التوحيد والعدل والحق في كل مكان، واقمع به أهل الزيغ والضلال والخذلان يا رحيم يا رحمن. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر يا رب العالمين. اللهم من أرادنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وعلماءنا وقادتنا ووحدتنا بسوء فنكس رأسه وأبطل بأسه، وشرد بالخوف نعاسه، واجعل النار لباسه يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم نصرك وتأييدك، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. كل إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، يا رحيمكم بهم رحيما، يا لطيفكم بهم لطيفا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا في ختام ليلتنا هذه اجعلنا من الفائزين، اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المكرمين، اجعلنا من المرحومين، اجعلنا من المعتقين من النار، اجعلنا من المعتقين من النار في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين. إلهنا لا ترد دعاءنا ردا، لا ترد دعاءنا ردا، فإنا لم ندع معك أحدا ولم نجعل لك ضدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على ذي القدر العلي والنور البهي والمقام السني سيدنا ونبينا محمد صلاة وسلاما دائمين في الغداة والعشي. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.